لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إطلالة أخرى على دار الجزاء، وكما عشنا أمس مع شيء من نعيم الجنة، تعالوا لنطوف الليلة مع آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حول الدار الأخرى. تعالوا أحبتي لنتساءل، لو أن أحدنا رأى رجلا من أهل النار، لو أن أحدنا رأى رجلا من أهل النار وقيل له صفه، هل سيحتمل؟ تعالوا لنرى وصف جهنمي، كيف خلقه وما طعامه وما شرابه وما ثيابه. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو يصف لنا خلقة أهل النار: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام. تخيل معي هذا المشهد، المسافة بين الكتفين مهما طالت في الدنيا بما تقاس لا تقاس بالأمتار، المسافة بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، مسافة تقطع في 3 أيام. اسمع، للراكب المسرع، ليس للماشي بل للراكب وكذلك المسرع، كما في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وهذا أيضا في صحيح مسلم. جبل أحد يصل إلى 6 كيلومترات في حجمه ومساحته، إذا كان ضرس الكافر يصل إلى هذا الحجم وهذا العظم، وغلظ الجلد مسافة تقطع في 3 أيام، وغلظ جلده مسيرة 3، نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأجسام إنما كبرت بهذا الحجم ليعظم عذابها في النار والعياذ بالله، وليشتد عليها العذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه، وهذه زيادة على الحديث السابق، وإن مجلسه من جهنم، المساحة التي هو عليها، ما بين مكة والمدينة. وهذا يبين لنا حينما نعلم أن المسافة من مكة إلى المدينة حوالي 500 كيلو إلا قليلة، فهذه المسافة هي مساحة مجلس الكافر في جهنم والعياذ بالله، وأيضا ليشتد عذابهم فيها والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. شحمة الأذن هذه والعاتق ها هو، هذه المسافة التي تقاس بالسنتيمترات في الدنيا عند الكافر في جهنم مسيرة 700 عام والعياذ بالله تعالى. وهذه وجبات نارية، أطعمة وأشربة يأكلها أهل النار. قال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا خطر هذا الطعام من أطعمة النار أهل النار: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. قطرة واحدة من هذا الطعام ترسل وتنزل على أهل الدنيا تفسد على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ وهذا يتساءله الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون حياة إنسان هذا طعامه والعياذ بالله تعالى. والزقوم من الزقم، وهو الإطعام بشدة وعنف والعياذ بالله تعالى، وهو أحد أطعمة الجهنميين. قال الله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. حينما يكون الطعام فاحشا سيئا خبيثا ومع ذلك تملأ البطون منه والعياذ بالله، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ونوع آخر من أطعمة أهل النار قال الله عنه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. روى البخاري قال: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم نعوذ بالله. وهل السم يؤكل؟ هذا أحد أطعمتهم والعياذ بالله تعالى، وهو من شر طعام وأبشعه وأخبثه والعياذ بالله، كما قال قتادة. قال الله: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به المقصود ولا يندفع به المحذور، لا هو حين يأكله يستفيد ولا يندفع به شر عنه من شر ما يجد من الجوع والمخمصة ونحو ذلك، بل هو عذاب في عذاب. ومن أطعمتهم أيضا الغسلين. قال الله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذه أوصاف تستوجب دخول النار، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وذكر في بيانه أنه ما يسيل من لحوم أهل النار وجلودهم والعياذ بالله تعالى. وهل هذا يشرب؟ بل هناك طعام ربما لا يعرفه الكثيرون، وهو النار. نعم، النار ذاتها. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار والعياذ بالله. بل إنهم حينما يدخلون النار والعياذ بالله يتحفون بذلك بشيء يعد لهم. قال الله عنه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. اسمع، هذا نزلهم يوم الدين. النزل ما يعده الناس للضيف، فهؤلاء أول ما يقدمون على النار والعياذ بالله يكون ذلك الإطعام من هذه الشجرة الخبيثة التي قال الله عنها: طلعها كأنه رؤوس الشياطين نعوذ بالله. بل إن أهل النار يقال لهم كاليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا، وذلك وهم في أرض المحشر، عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار والعياذ بالله. ومن أشربة أهل النار الحميم والغساق. قال الله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الحميم هو الحار الذي انتهى حره. الإنسان حينما يريد أن يشرب شيئا من المشروب الساخن ينتظر حتى يبرد، ولو أنه مثلا كان يصنع شيئا من ذلك فانسكب عليه الماء الساخن انظر كيف يكون صراخه، فكيف لو كان العذاب بالنار التي يسخن عليها هذا المشروب أو هذا الطعام، فكيف إذا كان العذاب بنار جهنم التي هي أعظم من نار الدنيا، من كل نار الدنيا 69 مرة والعياذ بالله تعالى. إخواني، عذاب النار لا يحتمل ولا يتصور. رأينا جميعا في بعض المقاطع ما يجري للمسلمين في بورما من التعذيب، وبعض المشاهد كما رأيتم فيها هؤلاء الكفرة عباد بوذا عباد الأصنام يشعلون النار في بعض المسلمين. وتأمل حينما تشتعل النار في الإنسان كيف يجري وينتفض ويذهب يمنة ويسرة، هو في غاية الألم وشدة الألم ولكن لا يدري ما يفعل، ربما يستطيع الهرب في الدنيا أو ربما تنطفئ النار، أما نار جهنم فأين يهرب منها الإنسان وكيف تنطفئ؟ لو أنك رأيت إنسانا تشتعل فيه النار، لا نقول مثلا جلس في مكان شديد الحرارة، بل النار تشتعل فيه، يأكل نارا ويشرب نارا، بل ويلبس ثيابا من نار والعياذ بالله، كيف هو العذاب وكيف حال هذا الإنسان عياذا بالله تعالى. ومن عجائب النار أنك تجد العذاب بالشيء وضده، الحميم والغساق. الحميم كما رأينا الذي انتهى حره، اشتد حره، يسقون من ماء حميم والعياذ بالله، يوقد عليه وأوقد عليه منذ كم سنة حتى يسقوه والعياذ بالله. وأما الغساق فهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده والعياذ بالله. ومن أشربتهم أيضا الصديد والعياذ بالله، من القيح والدم ما يسيل من لحوم الكفر والعياذ بالله وجلودهم. قال الله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يتجرعه يعني يتكره، يتغصص، يشربه قهرا وقسرا. وروي أن الملائكة تقمعهم حتى يشربوا ذلك لأنهم لا يستطيعون شربه ولا يحبون شربه، ولذا قال: ولهم مقامع من حديد. ومن أشربتهم أيضا، ولكن هذا الصديد ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات أو لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، وعياذا بالله من ذلك. وتأمل في المسمى الخبال، لأنه في الدنيا يكون ويصير مخبولا حينما يشرب هذه المسكرات، فكانت هذه عقوبته. ومنه كذلك المهل، وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وهو ما اشتد حره كعكر الزيت والعياذ بالله، زيت شديد الحرارة وشديد العكارة والعياذ بالله تعالى، كما يذاب الحديد أو النحاس، فكيف يفعل في أهل النار عياذا بالله تعالى. وأشربة وأطعمة وكذلك أكسية وألبسة، كما في قوله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. بل إن بعض أكسية أهل النار والعياذ بالله تعالى القطران، كما قال الله تعالى: سرابي لهم من قطران، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: النائحة إذا لم تتب يوم القيامة، أو إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والقطران هو النحاس المذاب. وهل هذا يلبس؟ إخواني، نحتاج أن نقف وقفة مع وصف النار ليزجرنا ذلك عن اقتراف ما حرم الله والجرأة على حدوده، لأن كثيرا من الناس استهان بالنار لأنه لا يعرف النار ولا يعرف حقيقتها. كان عطاء السليمي رحمه الله يقول: وكلمته هذه تنبيك عن شدة الخوف الذي كان في قلوبهم. يقول رحمه الله: لو أوقدت نار وقيل من دخل هذه نجا من النار، يعني لو أشعلنا نارا وقيل لنا الذي سيدخل هذه النار الدنيوية لن يدخل نار الآخرة، بما تجيبون على هذا الكلام؟ مش هنقدر، يعني ما يبقى إنسان قدامه فرصة أن ينجو من نار الآخرة حتى لو احترق بنار الدنيا، مش كده؟ شو ذل؟ فبيقول اتحرق بنار الدنيا أهون، لو كان هذا سائغ وجائز شرعا، ده لا، ده شرط طبعا. لكن عطاء ذهب إلى ما هو أبعد مما أنت تخيلت، أمر أنت لا تتصور. قال: لو قيل لي ذلك، يعني لو تقال اللي حيخش النار دي سينجو من نار الآخرة، قال: لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أصل إليه. شوف وصل بهم الخوف لهذه الدرجة. بيقول ده لو كان ده مفروض وممكن أنا خايف أموت من شدة الفرح، لأنه لا متنفس ينجو به من نار الآخرة. تعرف ليه؟ لأنهم كانوا يعرفون قدر النار. ولذا لما ذكرنا في أول هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، لماذا يربط النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بالجنة والنار؟ لأن الذي يعرف قدر الجنة يسارع إلى الطاعات، والذي يعرف قدر النار كذلك يحسن الهرب منها، لكن أكثر الناس لا يعرفون إلا شيئا يسيرا من ذلك والقليل من المعلومات عن هذه وتلك، لذلك تجد التكاسل في الطاعات والجرأة على المحرمات حتى في رمضان. فإذا أردت أن يعتدل السلوك وأن ينضبط سيرك إلى الله عز وجل فأحسن التعرف على اليوم الآخر، يعني حاول أن تعرف ما أعده الله في الجنة للطائعين وما أعده الله في النار للعاصين، وسترى أمرا مختلفا في حياتك بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى وأن يعيذنا من النار. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.